عيشني وروحي فيك وبالي زمان يا حبيبي وحشني ورد يا بيك توحشني كمان يا حبيبي وحشني وروحي فيك وبالي زمان يا حبيبي وحشني ورد يا بيك توحشني كمان يا حبيبي وحشني يا حبيبي قلبي اللي انت ظالمني وظلمه فكر ونسي بكرة حتعرف ان كان بيعك ولا شري قلبي اللي انت ظالمني وظلمه فكر ونسي بكرة حتعرف ان كان بيعك ولا شري وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداويك وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداويك قلبي اللي انت ظالمني وظلم وفكر ونسي بكرة حتعرف إن كان بيعك ولا شري قلبي اللي انت ظالمني وظلم وفكر ونسي بكرة حتعرف إن كان بيعك ولا شري وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداوي وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداوي خصمني وقسى وزيد لهيبي بس اوعى تنسى انك حبيبي خاصمني وقسى وزيد لهيبي بس اوعى تنسى انك حبيبي روحي فيك وبالي زمان ورد يا بيك توحشني كمان وروحي فيك وبالي زمان ورد يا بيك توحشني كمان يا حبيبي وحشني يا حبيبي والله ده تهزمني وقسى وزيد لهيبي، بس اوعى تنسى انك حبيبي وروحي فيك وبالي زمان، وردي ابيك توحشني كمان، وروحي فيك وبالي زمان، وردي ابيك توحشني كمان يا حبيبي، وحشني وحشني وحشني يا حبيبي.